وأن يستحضر هذه النيات من آن لآخر. سنقوم بتوزيع ورقة فيها بعض النيات التي يستحضرها طالب العلم، وأذكر تذكيرا يسيرا بأهمية العلم وفضل العلم والعلماء. فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: وفي هذه الآية دلالة واضحة على فضل العلم وشرف العلم، على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم، لأنه لو كان أحد أشرف من العلماء لاستشهدهم الله عز وجل وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، ولو كان ثم شيء أشرف من العلم لأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يستزيده منه كما أمره أن يستزيد من العلم. فقال الله عز وجل آمرا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وقل رب زدني علما، وما أمره بأن يستزيده من شيء إلا العلم. وقال الإمام ابن القيم في تعليقه على الآية السابقة الذكر: شهد الله أنه لا إله إلا هو إلى آخرها، في هذه الآية دلالة على فضل العلم والعلماء من أربعة وجوه: أن الله عز وجل استشهدهم دون غيرهم من البشر، أن الله عز وجل قارن شهادتهم بشهادته عز وجل، وقارن شهادتهم بشهادة ملائكته، واستشهادهم دون غيرهم من البشر في هذا دلالة واضحة على تعديل الله عز وجل وتزكيتهم، لأنه لولا أنهم عدول لما استشهدهم الله عز وجل. وقال الله عز وجل: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فجعل الله عز وجل منزلة أهل الجهل بمنزلة العميان، فقال الله: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى فما ثم إلا عالم أو أعمى. فقال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ طبعا لا يستويان. وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم علما أو يعلمه كان له كأجر حاج تام حجته، تاما حجته. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله. وفي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء، حتى الحيتان في الماء يستغفرون للعالم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء. وإن وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والحديث أخرجه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ندخل في موضوع درسنا. موضوع الدرس بإذن الله عز وجل هو مادة العقيدة، والكتاب الذي سيشرح هو كتاب شرح أصول الإيمان لفضيلة الشيخ العلامة محمد ابن صالح ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وسيتم توزيع الكتاب بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم، إما يوم السبت أو يوم الأربعاء بإذن الله. أما اليوم فهو عبارة عن مقدمة هامة في التعريف بالمؤلف والتعريف بالكتاب، وسيتم شرح الكتاب في 7 مجالس من الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل. وهذه المقدمة داخلة معنا في الامتحان. أولا التعريف بالمؤلف. التعريف بالمؤلف سيكون بإذن الله عز وجل في 9 عناصر. أول عنصر اسمه ونسبه وكنيته، ثانيا مولده، ثالثا شيوخه، رابعا تلاميذه، خامسا مكانته العلمية وثناء أهل العلم عليه، سادسا مؤلفاته وإنجازاته العلمية، سابعا وفاته، ثامنا مصادر ترجمته، تاسعا مواقف من حياة الشيخ رحمه الله تعالى. العناصر 8 الأولى هي عناصر مطلوب حفظها وضبطها جيدا، أما العنصر 9 وهو مواقف من حياة الشيخ فالمطلوب منه هو التأسي والاقتداء بالشيخ. أولا التعريف بالمؤلف. هناك سؤال يطرح نفسه، لماذا نبدأ بالتعريف بالمؤلف قبل شرح الكتاب؟ لأن التعريف بالمؤلف يعتمد على علم هام بل من أهم العلوم، وهو علم الرجال. علم هام من أهم العلوم هو علم الرجال أو علم التراجم. يقول الإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى: معرفة الرجال نصف العلم. وقال الإمام محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ليس كل إنسان صنع كتابا أو مطوية ينبغي علينا أن نقرأها. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فما هو هذا العلم، علم الرجال أو علم التراجم؟ يقول الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله تعالى: وهناك محنة أخرى جسيمة بلينا بها، لكن الجماهير من الناس لا تشعر بها. هذه المحنة هي ضياع علوم التراجم. طب لماذا استشهدنا بقول الشيخ أبو إسحاق حفظه الله؟ لأن الشيخ من علماء الحديث المشهود لهم بهذا العلم، فمن تكلم في فنه تأخذ منه دررا، ولكن من تكلم في غير فنه أتى بأعاجيب الكلام. فيقول: محنة بلينا بها، محنة جسيمة، هذه المحنة هي ضياع هذا العلم الذي هو علم الرجال أو علم التراجم. فما هو هذا العلم؟ هو العلم الذي تعرف به أسماء الرجال وأحوالهم وأقوالهم ومناقبهم ومراتبهم وفضائلهم. هو العلم الذي تعرف به أسماء الرجال وأحوالهم وأقوالهم ومراتبهم وفضائلهم، وكذلك تعرف به أسماء النساء وأحوالهن أيضا. ولكن لما كان أكثر العلماء والرواه من الرجال سمي هذا العلم بعلم الرجال من باب التغليب. فما هي أهمية هذا العلم؟ أولا الإعانة على الاقتداء بالأنبياء والصالحين، وهذه هي أهم نقطة وأهم شيء من هذا العلم، الإعانة على الاقتداء بالأنبياء والصالحين. لأن الإنسان قد تضعف همته ويكسل عن الاقتداء بالأنبياء الذين أمرنا الله عز وجل بالاقتداء بهم. قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ولكن لما كان الإنسان قد يرى في كل عصر من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا النموذج العملي في الاقتداء بالأنبياء والصالحين، تنشط همته للاقتداء به. فمثلا كما سيأتي معنا في مواقف من حياة الشيخ رحمه الله، أنه وهو يمشي مع طلابه بين مسجده إلى بيته، يأتيه رجل أعرابي من خلفه ويزيح الطلبة من على يمينه وشماله، ويقلب الشيخ من الأمام إلى الخلف ويقول له: هذه حاجتي، ويكلمه بغلظة، فما يزداد الشيخ رحمه الله عليه إلا حلما. فهذا يجسد لك الموقف الذي حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الأعرابي وأمسك بتلابيب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أثر الرداء الذي كان يلبسه في صفحة عنقه صلى الله عليه وسلم. فهذه المواقف تعينك على الاقتداء بالأنبياء، لأنك ترى إنسانا يطبق ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فيسهل عليك ذلك. ثانيا الاعتبار بحال ومصير الفاسقين والكافرين. الله عز وجل لما ذكر قصة فرعون وكفره وعتوه في الأرض وما آل إليه مصيره من الغرق قال الله عز وجل إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ثالثا العمل والترجيح بقول أعلمهم وأورعهم إذا تعارضت أقوال هؤلاء العلماء. فمثلا تعارض قول إمامين جليلين فننظر إلى أعلمهما وأورعهما من خلال هذا العلم ثم نتبع قول الأعلم منهما. رابعا التمييز بين أهل السنة وأهل البدعة. نميز بين أهل السنة وأهل البدعة من خلال هذا العلم الجليل. فمثلا عندنا أبو بكر محمد ابن العربي وأبو بكر محمد ابن العربي أيضا كلاهما واحد منهم إمام حافظ جليل من أئمة المالكية والآخر متصوف حلولي مبتدع نسأل الله العافية وكلاهما ابن العربي. البعض يقول ابن عربي وابن العربي لا كلاهما أبو بكر محمد ابن العربي. الأول الإمام الجليل أبو بكر محمد ابن عبد الله ابن العربي والثاني أبو بكر محمد ابن علي ابن العربي. فكيف تعلم الفرق من خلال هذا العلم الجليل؟ مثلا الإمام ابن علية وابن علية ابن أيضا الأب إمام حافظ من أئمة أهل السنة والثاني الابن جهمي مبتدع. كيف نميز بينهما من خلال علم الرجال؟ فالتمييز بين أهل السنة وأهل البدعة. خامسا التمييز بين أهل السنة الذين تشابهت أسماؤهم أو ألقابهم أو كناهم. فمثلا عندنا عمر بن الخطاب ستة من الصحابة والتابعين ستة عمر بن الخطاب. كيف نميز بين عمر بن الخطاب اللي هو الصحابي الخليفة الراشد وغيره من خلال علم الرجال؟ معرفة مراتب الرواة من حيث قبول حديثهم أو رده. كيف نميز أن هذا الراوي راوي ثقة أو راوي ضعيف أو مجهول إلى غير ذلك من خلال هذا العلم الجليل؟ سابعا بيان أن الخير في هذه الأمة باق إلى قيام الساعة لأن البعض قد أخرج قولا في أيام الإمام الشوكاني رحمه الله أن المجتهدين قد انقطعوا ولا يوجد مجتهدون من بعد المئة السابعة. فأخرج الإمام الشوكاني البدر الطالع إلى غير ذلك إلى آخر اسم كتابه في محاسن من أتى بعد هذا القرن اللي هو الرجل قال إن المجتهدين انقطعوا عند هذا القرن فأتى الإمام الشوكاني بهذا الكتاب ليثبت له أن الخير باق في أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى أهمية هذا العلم سبع أشياء ذكرتها لك وهي تزيد على ذلك. ندخل في التعريف بالمؤلف رحمه الله. أولا اسمه ونسبه وكنيته. هو الشيخ أبو عبد الله محمد بن صالح ابن محمد ابن سليمان ابن عبد الرحمن ابن عثمان التميمي. اسمه محمد أما كنيته أبو عبد الله. الكنية هي ما صدر بأب أو أم يعني أبو فلان أم فلان هذه الكنية. أما نسبه التميمي. النسب مثلا الإنسان قد ينسب إلى قبيلته فيقول التميمي من بني تميم أو بلده المصري إلى غير ذلك من النسب. طيب لماذا علمنا اسمه مثلا؟ نقول الشيخ ابن عثيمين. عندنا ثلاثة ابن عثيمين محمد ابن عثيمين اثنين الشيخ محمد ابن صالح هو شيخنا أما الآخر هو الشاعر محمد ابن عبد الله ابن عثيمين. وهنا تتجلى فائدة معرفة الاسم. فهذا شاعر وهذا الشيخ المقصود معنا الفقيه الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فهنا تتجلى أهمية هذا العلم. وجده الرابع عثمان. طيب اسمه هنا ما فيش عثيمين في هذا الاسم. نقول أن جده الرابع عثمان اشتهر بعثيمين فصارت هذه الأسرة تنسب إلى هذا الجد الرابع. ثانيا مولده. ولد الشيخ رحمه الله تعالى في مدينة عنيزة وهي أحد مدن الرياض في عالية نجد في ليلة 27 من رمضان عام 47 و300 ألف، يعني سنة 1347 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت ليلة الجمعة. ثالثا شيوخه. طيب لماذا عرفنا مولده أنه ولد مثلا في سنة 1347؟ حتى لا يختلط عليك أن هذا الشيخ مثلا نشأ في طبقة معينة. ممكن إنسان يظل يسمع ابن عثيمين ابن عثيمين، يظن ابن عثيمين مثلا من زمن الإمام أحمد أو الإمام مالك إلى غير ذلك من كثرة الاستشهاد بآرائه الفقهية مثلا. يعني الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله ذكر في تقديم كتابه تنبيه الهاجد أنه ظل يظن أن البخاري صحابي، يقول ظننت فترة من عمري طالت أو قصرت يظن أن البخاري صحابي لكثرة ترد الناس عنه. نقول البخاري رضي الله عنه، البخاري رضي الله عنه، فظل يظن أن البخاري صحابي. لماذا؟ لأنه لا يعلم متى ولد البخاري أو متى مات البخاري. فمثلا من معرفتنا الميلاد والوفاة نستطيع أن نعرف الطبقة التي عاش فيها المترجم له. ثالثا شيوخه. من أبرز شيوخ الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ المفسر العلامة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله، المتوفى سنة 1376. هذا الشيخ الذي له بصمة كبيرة في حياة الشيخ ابن عثيمين، فلولا أن سخر الله عز وجل له هذا الرجل كان يمكن أن يكون الشيخ ابن عثيمين مزارع أو تاجر ولم يكن طالبا للعلم أصلا. ففي أحد مراحل حياته وهو طفل اتجهت أسرة الشيخ أبوه وأعمامه إلى العمل بالتجارة في الرياض، وأخذوا معهم أبناءهم وأكبرهم الشيخ محمد، أخذوهم للعمل بالتجارة. فافتقده الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله فسأل عنه، فعلم أنه قد ذهب للتجارة مع أبيه، وهناك علاقة نسب بين عائلة الشيخ السعدي وعائلة عثيمين، لأن عثيمين أخوال عائلة السعدي. فطلب الشيخ السعدي رحمه الله تعالى من والد الشيخ ابن عثيمين أن يترك له محمدا، وقال له هل أنتم تاركوا لي محمدا لطلب العلم؟ وأمره فأقام الشيخ محمد معه ولازمه أكثر من 16 عاما لطلب العلم. وهذا الموقف قد حدث مرتين مع الشيخ ابن عثيمين. مرة حدث في الزراعة، اتجهوا للزراعة وغاب عن حلقة الشيخ 3 سنوات، والمرة الثانية التي أذكرها وأنهم اتجهوا للتجارة، فأمره الشيخ أن يبقى معه محمد، فبقي الشيخ محمد مع الشيخ ابن سعدي رحمه الله ولازمه أكثر من 16 سنة. يعني الشيخ لازمه 16 عاما ولم يلازمه درس أو درسين أو سنة أو يحضر له مرة في العام ويقول شيخنا الشيخ فلان إلى غير ذلك. لازمه 16 عام، 16 سنة ظل مع الشيخ في حله وترحاله. حتى ذكر ابن الشيخ السعدي رحمه الله أن الشيخ ابن عثيمين كان يذهب معه إلى الولائم، فإن أذن له دخل وإن لم يؤذن معه رجع، يظل يقرأ عليه في طريقه وهو في ذهابه وإيابه. وهذا الموقف الذي حدث مع الشيخ ابن عثيمين، وهو أن الشيخ عبد الرحمن طلب من أبيه أن يبقيه معه في طلب العلم، حدث مع أحد طلبته وهو الشيخ وليد الحسين وهو من تلاميذ الشيخ، أن هذا الرجل أتى إلى الشيخ ابن عثيمين ليلازمه ويطلب على يديه العلم من الكويت، فظل معه فترة ثم انقطعت به أسباب العيش، فانطلق الشيخ وليد إلى الدمام ليطلب سبل العيش حتى يستطيع أن يطلب العلم. فاتصل عليه الشيخ ابن عثيمين وقال له ارجع فورا، فأمره أن يرجع إلى حلقته، وقام الشيخ رحمه الله بتكفله والإنفاق عليه. ثانيا الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، مفتي الديار السعودية الأسبق، المتوفى سنة 1420 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أشهر من أن نعرف به. يعني الشيخ رحمه الله ابن عثيمين يقول: استفدت من الشيخ ابن باز في عنايته بالحديث وأخلاقه رحمه الله تعالى وتبسطه للعامة. يعني في أحد مواسم الحج أتى إفريقي إلى المكان الذي يوجد فيه الشيخ ابن باز وسأل عنه، فقالوا له: لم يستطع الحج هذا العام. فقالوا له: ماذا تريد؟ قال: أنا مسكين والشيخ أبو المساكين. فكان رحمه الله متبسطا ويساعد المساكين والمحاويج. ثالثا، الشيخ العلامة محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1393 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك موقف يحكيه الشيخ ابن عثيمين بنفسه، يقول: كنا طلابا في المعهد العلمي في الرياض. طبعا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ظل إلى سنة 1372 مع الشيخ السعدي، ثم انتقل إلى الرياض بعدما فتحت المعاهد العلمية هناك، وهناك تتلمز على الشيخين الشيخ الأمين الشنقيطي والشيخ عبد العزيز ابن باز رحمهم الله تعالى. فيقول: كنا طلابا في المعهد العلمي في الرياض، وكنا جالسين في الفصل، فإذا بشخص يدخل علينا، إذا رأيته قلت: هذا بدوي من الأعراب، ليست عنده بضاعة من علم، رث الثياب، ليس عليه آثار الهيبة، لا يهتم بمظهره، فسقط من أعيننا. فتذكرت الشيخ السعدي رحمه الله وقلت في نفسي: أترك الشيخ السعدي وأجلس أمام هذا البدوي؟ فلما ابتدأ الشنقيطي درسه انهالت علينا الدرر من الفوائد العلمية من بحر علمه الزاخر، فعلمنا أننا أمام جهبذ من العلماء وفحل من فحولها، فاستفدنا من علمه وخلقه وزهده وورعه رحمه الله تعالى. الشيخ الألباني رحمه الله يقول حكاية عن الشيخ الشنقيطي: ما من حيث جمعه لكثير من العلوم ما رأيت مثله. يقول عنه الشيخ العلامة بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى وهو من تلاميذه: كان شيخنا رحمه الله متقللا من الدنيا حتى أني قد رأيته لا يفرق بين الفئات العملية العملات الورقية، لا يفرق بين 100 ريال من 500 من الريالات، حتى إنه كان أحيانا يلبس عليه يعني فرده وفرده كما نقول. وقال: أتيت من بلادي بين جنبي كنز لا يقدر بثمن وهو القناعة، لو أردت الدنيا كلها لأتتني الدنيا رحمه الله تعالى. رابعا، ثالثا، قلنا شيوخه، نستفيد من ذلك أن الشيخ رحمه الله تعالى قد نشأ في طلبه للعلم على عادة السلف، أنه له شيوخ، ومفتاح العلم الشيخ، كما قال الشاعر: أخي لن تنال العلم إلا بستة: ذكاء وحرص واجتهاد وغربة وصحبة أستاذ وطول زمان. يبقى الشيخ من شروط طلب العلم ومن الأسباب التي تعين طالب العلم على طلب العلم. قال الشيخ العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى: أبرز شيوخه هؤلاء الثلاثة الذين ذكرناهم. رابعا، تلاميذه. قال الشيخ العلامة عبد المحسن العباد: أما تلاميذه فهم كثيرون، عدد تلاميذه لا يستطيع أحد حصرهم لسبب من الأسباب، وهو أن الشيخ رحمه الله تعالى ظل يعلم في مسجده قرابة 50 سنة، يدرس ويعلم العلم الشرعي، وكان يدرس في المعهد العلمي بعنيزة، وكان يدرس في الجامعة، ويذهب في رمضان للتدريس في الحرم والإفتاء، فلذلك عدد تلاميذه لا يمكن حصرهم. خامسا، منزلته العلمية وثناء العلماء عليه. الشيخ رحمه الله تعالى محل إجماع بين العلماء، أجمع العلماء على الثناء عليه ومدحوه بأجمل العبارات، ولولا ضيق الوقت لذكرتهم جميعا، ولكن أكتفي بذكر بعضهم. قال الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى وهو من شيوخه: ولا يخفى أن فضيلة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين من خيرة أهل العلم في عصرنا هذا، وله جهود مشكورة في نشر العلم والدعوة إلى الحق وتعليم الطلبة وتأليف المؤلفات المفيدة، ولكن ليس بمعصوم، وكل عالم يخطئ ويصيب كما قال الإمام مالك ابن أنس وغيره من أهل العلم. فانظر إلى هذه التزكية من شيخ لتلميذه، وهذه أعلى درجات التزكية أن يزكي الشيخ التلميذ. يقول فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين من خيرة أهل العلم في عصرنا هذا. قال الشيخ العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله وهو من أقران الشيخ: الشيخ العلامة الفاضل. وقال أيضا: فهو رحمة الله عليه، صوابه كثير ونفعه عظيم وعلمه غزير، ونوصي بالاستفادة من علمه، ولا نقول أننا نوافقه في كل شيء، فهناك بعض المسائل لا نوافقه عليها، وهو إما مصيب وإما مخطئ ونحن كذلك. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن العصمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد أحد معصوم مهما بلغت مكان هذا العالم ومكانته العلمية، لا نقول أنه معصوم، ولكن لا نسقطه لأنه أخطأ بعد الأخطاء. وقال الشيخ أبو إسحاق الحويني: مات شيخنا والحاجة إلى مثله ماسة، فقد كان والله إماما فقيها النفس رجل عامة، وضع الله عز وجل له محبة في القلوب رحمه الله. سادسا: مؤلفاته وإنجازاته العلمية. قال الشيخ وليد الحسين تلميذ الشيخ: لم يكن الشيخ رحمه الله تعالى من عاداته أن يفرغ نفسه للتأليف والكتابة إلا نزرا يسيرا من نتاجه المتمثل في معظم الكتيبات الصغيرة لا تتجاوز 200 صفحة تقريبا. يقول الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله عن مؤلفات الشيخ: يقول كثيرة صغيرة الحجم عظيمة الفائدة، معظمها لم يؤلفه الشيخ رحمه الله تعالى، الكبير منها لم يؤلفه الشيخ ولم يجلس لتأليفه. ثم ذكر الشيخ وليد بعض المؤلفات الكبيرة، أما أمثال هذه الكتب الكبيرة وغيرها ليس واحد منها حرره الشيخ رحمه الله تعالى بنفسه، لم يجلس الشيخ رحمه الله تعالى لتأليفها وكتابتها بنفسه، إنما هي عبارة عن الدروس العلمية التي كان الشيخ يلقيها وينشط الطلبة بعد ذلك لتفريغ هذه الأشرطة وعرضها على الشيخ رحمه الله تعالى، ثم تخرج هذه الكتب في مؤلفات. ومن أمثلتها مثلا الشرح الممتع على زاد المستقنع، وشرح العقيدة الواسطية، وشرح القول المفيد على كتاب التوحيد، إلى غير ذلك من الكتب الكبيرة. سابعا: وفاته. أصيب الشيخ رحمه الله تعالى بمرض السرطان، وكان الشيخ رحمه الله تعالى لا يوافق على تسميته بالمرض الخبيث، لأنه يقول أن أفعال الله عز وجل خير كلها وليس فيها خبيث، ويقول اسمه المرض الخطير. فأصيب الشيخ رحمه الله تعالى بهذا المرض، وكان من أسباب وفاته رحمه الله. مات الشيخ رحمه الله تعالى في عصر يوم الأربعاء 15 من شهر شوال في سنة 21 و400 وألف. قال الشيخ العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله: كانت وفاته مصيبة من أعظم المصائب التي حلت بالمسلمين، يعني في هذا العام. ثامنا: مصادر ترجمة الشيخ. الجامع لحياة العلامة ابن عثيمين لتلميذه وليد ابن أحمد الحسين، الدر الثمين في ترجمة فقيه الأمة ابن عثيمين لتلميذه عصام ابن عبد المنعم المري ابن عثيمين الإمام الزاهد، تأليف الدكتور ناصر الزهراني، شريط 100 فائدة للعلامة ابن عثيمين لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. ذكرنا المصادر لأنه ينبغي على طالب العلم أن يعتني بمصادر بحثه جيدا، ولا ينقل الأقوال العارية عن الصحة والعارية عن الدليل، ويذكر مثلا أقوالا ولا يجد لها مستندا. وأعلى درجات الترجمة مثلا أنها تكون من التلاميذ الذين طالت مدة ملازمتهم ومكثهم للشيخ، مثل الشيخ وليد مثلا والشيخ عصام، ثم بعد ذلك تأتي تراجم الأقران وتراجم الذين استفادوا من الشيخ، مثلا مثل الشيخ محمد صالح المنجد من الذين استفادوا منه في اللقاءات والفتاوى وغير ذلك، والشيخ عبد المحسن العباد من الذين لازموه في دراسته في المعهد العلمي بالرياض. تاسعا، مواقف من حياة الشيخ رحمه الله تعالى. قلنا أن الغرض من ذكر هذه المواقف ليس هو ذكرها فحسب، ولكن أن نستفيد من هذه المواقف وأن نقوم بها عمليا في حياتنا. فمثلا الشيخ رحمه الله تعالى في طريق طلبه للعلم، وهو عند الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، لازم الشيخ عبد الله البسام، وهو كان من أعضاء هيئة كبار العلماء، وأحد أعضاء هيئة كبار العلماء، وكان مديرا وكان رئيسا لأحد المحاكم بالمملكة العربية السعودية. فهذا عالم وهذا عالم، لازم الشيخ 10 سنين عند الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، كان هما الاثنين في حلقة الشيخ ثم يقومان بمراجعة المتون سويا، يقوم كل منهما بحفظ المتون ثم يسمعها لزميله الآخر ويراجعان القرآن، وظل على هذا 10 سنين. لا، المواقف هذه ليست موجودة في الأوراق، وليس الطالب مطلوب منه أن يحفظ هذه المواقف، ولكن المطلوب هي 8 عناصر هي عليه أن يضبطها جيدا. أما المواقف كما قلنا التأسي، كما قال الشاعر: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. يبزامل الشيخ رحمه الله تعالى العثيمين الشيخ عبد الله البسام صاحب تيسير العلام بشرح عمدة الأحكام عند الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 10 سنين. كان هما الاثنين في هذه الفترة يعرض كل منهما المتون على صاحبه، حفظ في هذه الفترة عمدة الأحكام وبلوغ المرام وألفية ابن مالك وقطر الندى في النحو والصرف إلى غير ذلك من الكتب، وزاد المستقنع مثلا في الفقه، وكان كل منهما يعرض حفظه على صديقه وزميله. ونرى هذا متمثلا في قول الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فالصحبة تعين على طلب العلم وتعين في هذا الطريق. ثانيا، مثلا من المواقف التي تدل على ورع الشيخ رحمه الله تعالى أنه كان وهو في الجامعة مثلا إذا احتاج أن يملأ قلمه من دواية الحبر يملأ هذا القلم، فإذا أراد أن ينصرف يفرغ الحبر في الدواية ولا يستفيد من هذا الحبر، لأن هذا الحبر قد وضع ليستفيد به في مكان عمله، لا كما نرى منا مثلا يكون واحد منا مهندس تعطيه الشركة سيارة يستفيد بها أن يذهب من طريق من عمله إلى بيته والعكس. أما هذه السيارة تودي الأولاد إلى المدرسة وتودي إلى كل الأماكن إلى غير ذلك. والشيخ رحمه الله تعالى لما اتصل على أحد القضاة في أحد المحاكم وأراد منه أن يرسل له ورقة عن طريق الفاكس، فقال هذا القاضي: أنا بجوار فاكس، أرسلها عليه. فقال: هذا الفاكس ملكك أم ملك المحكمة؟ قال: ملك المحكمة. قال: أتريد أن أرسل ورقة على حساب بيت مال المسلمين؟ اذهب فاشتري فاكسا وأنا أرسل لك الورقة عليه. فذهب بالفعل واشترى فاكس، وقام الشيخ رحمه الله تعالى بإرسال الورقة عليه. ورده للقرآن مثلا، كان الشيخ رحمه الله تعالى يحافظ على ورده من القرآن ولا ينقطع عنه أبدا مهما كانت الشواغل. الشيخ رحمه الله تعالى كان بين بيته ومسجده مسافة 1000 متر يعني، يذهب منها ذهابا وإيابا يوميا ولا يقبل أن يستقل مع أحد سيارته مهما كان. هذه المسافة جعلها الشيخ رحمه الله تعالى لمراجعة ورده من القرآن وهو ذاهب إلى المسجد. أما في طريق إيابه فكان الطلبة يتكاثرون عليه ويسألونه، ومن الكتب ما لم يشرح إلا وهو في طريقه إلى من البيت إلى المسجد وسجلت هذه الكتب. كان الشيخ رحمه الله تعالى أحيانا يأتي إلى المسجد ويظل واقفا أمام باب المسجد ولا يدخل للمسجد، فيتعجب الطلبة: الشيخ يعني ليس معه أحد، لماذا لا يدخل؟ كان الشيخ رحمه الله إذا لم يتم ورده من القرآن قبل دخول المسجد لا يدخل المسجد حتى يتم هذا الورد القرآني للشيخ رحمه الله تعالى. يقول عنه الشيخ عبد الله الجبرين رحمه الله تعالى حاكيا للشيخ محمد صالح المنجد: هذا الرجل يمشي قرابة 10 كيلومترات يوميا، يعني يمشي كيلو رايح وكيلو جاي في 5 فروض مثلا، 10 كيلومترات يمشيها يوميا، ولكنه كان يجلس بين المغرب والعشاء يوميا لإعطاء درسه رحمه الله تعالى. يقول عنه الشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله: لقيت الشيخ في المسعى في أحد المرات وهو يقوم بأداء العمرة، وكان معه طلبة العلم يسألونه ويستفتونه، فلما بلغنا إلى العلمين الأخضرين جرى الشيخ وسبقنا جميعا، وكان في 70 من عمره رحمه الله، فسبقهم جميعا. فهذا الشيخ رحمه الله تعالى كان قمة في النشاط والحفاظ على برنامجه اليومي، لا يتأخر عن هذا البرنامج أبدا. فمثلا كان الشيخ رحمه الله تعالى ينام دائما مبكرا بعد صلاة العشاء، ويستيقظ في 2 لقيام الليل. ذهب مرة هو وأحد المرافقين إلى أحد المهام الخيرية، فرجعوا إلى مسكنهم في 1 حتى ناموا تقريبا في 1:30. فيقول هذا المرافق للشيخ: كنا كاللين متعبين جدا فنمنا. فاستيقظ هذا المرافق في 3:30، فنظر فرأى الشيخ يقرأ القرآن رحمه الله تعالى ولم يتنازل عن ورده من قيام الليل. موقف مشابه آخر أحد مرافقيه ذكره أنهم كان عنده اجتماع في هيئة كبار العلماء، وذهب إلى هذا الاجتماع في الطائف وقام بأداء العمرة ورجع أيضا متأخرا، ثم نام هذا المرافق ونام الشيخ، واستيقظ الشيخ رحمه الله تعالى في 2 لقيام الليل. يقول هذا الشاب: فلما نظرت إليه قلت: هذا الرجل الشيخ الكبير يعني يقوم الليل وأنا لا أستطيع. فقام فتوضأ فقال: أتيت لأصلي فغلبني النعاس. يعني هذا الشاب لم يستطع أن يتحمل ما تحمله الشيخ رحمه الله تعالى، حتى أن الشيخ رحمه الله تعالى لما أصيب كما ذكرت بمرض السرطان ألح عليه ولاة الأمور للذهاب إلى أمريكا لإجراء الفحوصات والكشف هناك. فذهب الشيخ رحمه الله تعالى إلى هناك، أول شيء قام به وأمر ابنه به قال له: اتصل على المركز الإسلامي هنا حتى يرتب لنا مواعيد الدروس والمحاضرات. يعني هو في حياته دعوة، حتى أنه كانوا يزورونه وهو على فراش المرض فيذكرهم بالله عز وجل ويصبرهم به وهو المريض. فكان رحمه الله تعالى حياته نموذج عملي للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أو خطب في أمريكا 10 جمعات وقام بإلقاء عدد من المحاضرات والدروس. في آخر رمضان رحمه الله تعالى كان معتادا للذهاب إلى مكة في رمضان لإلقاء الدروس والفتاوى هناك، حتى أنه لم يتخلف عن ذلك وهو مريض في المرض الذي مات فيه في آخر عام رحمه الله تعالى، لم يتخلف عن ذلك. حتى أنه في ليلة يوم 29 من رمضان آخر رمضان مر عليه مريض جدا وأخذوه إلى المستشفى بجدة، فلما أحس بنشاط قليل أمرهم أن يعيدوه، ظل في العناية المركزة 5 ساعات، فلما أحس بنشاط أمر الأطباء أن يعيدوه إلى غرفته بالحرم، وأعطى الدرس وهو كال متعب، وقال إن هذه الليلة المتممة لرمضان ستكون آخر درس، وكان هذا آخر درس ألقاه رحمه الله تعالى. فلما فرغ من هذا الدرس قال لهم: تريدون أن تحرموني من هذا الأجر؟ فكان رحمه الله تعالى رسالة كبيرة لخلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعلمنا هذه الأخلاق. ولكن حياته لا تخلو من طرف وتواضع شديد رحمه الله تعالى، وزهد في الدنيا. أهدى إليه أحد الأمراء سيارة أمريكية فخمة، فأمر ابنه بردها وقال: اذهب إلى الأمير واشكره فإننا لا نحتاج إليها. أهدى إليه الملك خالد بن عبد العزيز عمارة فخمة جدا، فقام الشيخ بجعلها لطلبة العلم ولم يأخذها الشيخ رحمه الله تعالى. ظل في مسكنه مبني بالطين إلى قرابة 12 سنة قبل أن يتوفى الشيخ رحمه الله تعالى. ولو أراد الدنيا لأتته الدنيا، ولكنه لم يرد ذلك رحمه الله تعالى. ومن المواقف الطريفة التي حدثت له رحمه الله تعالى أنه كان في أحد دروسه بسطح الحرم، فأتت هرة فقال: ماذا تريد هذه الهرة؟ لعلها تريد أن تشرب، اسقوها ماء. فسقوها ماء، فبعد أن مشت هذه الهرة فأفادهم فائدة بمناسبة حضور الهرة في سور الهرة. سور الهرة حكمه إيه؟ خدنا يوم الأحد طاهر ماشي. قال: هذا بمناسبة حضور الهرة لمجلسنا. كان الشيخ رحمه الله تعالى في أحد دروسه فأتاه طفل صغير اسمه أحمد، وقال له: تعال سلم على بابا سامي، شكله مصري يعني. فخرج الشيخ رحمه الله تعالى من بين طلابه إلى هذا الوالد اللي هو الشيخ سامي، فقال وسلم عليه. فاعتذر الشيخ سامي للشيخ عن موقف الابن، طفل صغير يعني على فطرته، فقال له: تعال سلم على بابا سامي. فخرج الشيخ رحمه الله تعالى للسلام على هذا الرجل. وقابله طفل مرة وهو في طريق ذهابه إلى مسجده، كانت المدرسة بين بيته ومسجده، فقابله طفل وقال له: يا شيخ حل لي أسئلة هذه المسابقة. فقال له: أحلها لك وتعطيني نصف الجائزة؟ فضحك الطفل وضحك الشيخ رحمه الله تعالى. وأتته مرة طفلة وأخذت به من يده تطوف به في كثير من الأماكن، ثم طلبت منه أن يعطيها ريالا جديدا، فأعطاها الشيخ رحمه الله تعالى ريالا جديدا. وفي أحد المرات كان ذاهبا إلى أحد الأماكن لأداء عمل خيري، فأسرع المرافق للشيخ عن السرعة القانونية. السرعة القانونية مثلا 120 تخطاها هذا الرجل، فأوقفتهم الشرطة في النقطة التي في هذا الطريق. فلما رأى الجندي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى صرفهم، قال: عذرا يا شيخ، وصرف الشيخ والمرافق. فالشيخ لا يعلم لماذا أوقفه هذا الجندي، فقال لمرافقه: لماذا أوقفنا؟ قال: يا شيخ أنا تخطيت السرعة المسموح بها. فقال: ارجع. فرجع الشيخ والمرافق إلى هذا الكمين أو هذه نقطة التفتيش، وقال له: لماذا أوقفتنا قبل قليل؟ قال: يا شيخ أنا أوقفتكم لأنكم تخطيتم السرعة المسموح بها. فقال له: لماذا لم تأخذ منا الغرامة؟ قال: يا شيخ لعلكم كنتم يعني مستعجلين فصرفتكم. قال: لا، كم الغرامة؟ قال: 300 ريال. قال: خذ مني 150 ومن هذا 150. قال: لأنه تخطى السرعة وأنا ما نهيته عن هذا. ودفع رحمه الله تعالى الغرامة اللي هي 300 ريال. فكان رحمه الله تعالى مثالا، ومواقفه كثيرة لا نستطيع حصرها، ولكن مثلا منها أيضا يقول أحد تلاميذه: كنت في حلقة من حلقات العلم عند الشيخ ابن عثيمين، ولم أقصد الحضور دائما، يعني كان متقطع يحضر مرة ومرة لا يحضر. وكنت ألبس العقال فوق شماغي، يعني لابس العقال فوق غطرته وشماغه، وكنت الوحيد الذي يلبس العقال في تلك الحلقة. فكان الشيخ يناديني فيقول: ماذا عندك يا أبا عقال؟ ماذا تقول يا أبا عقال؟ إلى آخره. فظننت أن للشيخ رأيا في العقال، وأن في لبسه محذور، فلا أملك إلا أن أقف أمامه في الحلقة وأقول له: لماذا تناديني بأبي عقال؟ هل لبس العقال حرام؟ فقال الشيخ: ناولني عقالك، يعني أعطني عقالك. فأعطيته إياه ولم أدر ماذا يريد أن يصنع به، فقام فوضعه فوق شماغه ثم ابتسم لي وقال: من قال لك أن لبس العقال حرام؟ فقل له: رأيت محمد بن عثيمين يلبسه رحمه الله تعالى. وفي أحد المرات، وهو كان دائما من دأبه أن يتابع الطلاب وهو في الدرس ويسألهم، وإن رأى واحد نائم يوقظه، إن رأى إنسان شارد الذهن ينبهه، إلى غير ذلك، بطريقة لا تجرحه. ففي مرة من المرات سأل أحد تلاميذه وقال له: هل فهمت؟ قال: إن شاء الله. قال له: هل على رأسك شماغ؟ قال: نعم يا شيخ. قال له: لماذا لم تستثني؟ يعني أنت لما سألتك فاهم أو لا غير فاهم، قلت: إن شاء الله، يعني إن شاء الله فاهم أو مش فاهم، لكن لما على رأسك شماغ قلت: نعم، جزمت، يعني دي لا تحتمل، فلماذا لم تفهم؟ تكذب وأنت طالب علم؟ يعني أنت فاهم، قل فاهم، لا أفهم، قل لا أفهم. وكان رحمه الله تعالى حريصا على طلبته أشد الحرص، حتى إنه كان يعطيهم، يرسلهم إلى محلات ويصرف لهم مثلا من المبالغ، يأخذ ملابس شتوية أو صيفية ويتابعهم. وكان الشيخ وليد، هذا أحد تلامذته، يسأله مثلا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فكان الشيخ رحمه الله تعالى شديد العناية والحرص بطلابه، أما عن حبه لأهل العلم من مشايخه وأقرانه فهذا جلي واضح. سئل رحمه الله تعالى عن حال الفتوى بعد وفاة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، فقال لسائله: بعد الشيخ ابن باز ما عاد لنا رأس. تنظر إلى حب هذا الطالب لشيخه وتوقيره لشيخه. لما سئل مرة عن حكم الإبر الجلوكوز في الصيام فقال رأيه، فاعترض عليه أحد الحضور من الأطباء فقال نتوقف فيها حتى نسأل الشيخ ابن باز، ورجع إلى الشيخ ابن باز وسأله. وكان هذا وهو في آخر حياته رحمه الله تعالى، يعني كان إماما في هذا الوقت ولم يكن طالبا صغيرا يعني، فرجع إلى قول سأل الشيخ ابن باز وأفتى بقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. ولما سأله أحد السائلين عن الشيخ ابن باز وهو في حال مرض الشيخ فقال: لا أرانا الله يوم فقده، يعني يوم فقد الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. لما سئل عن الشيخ الألباني رحمه الله قال: مثلي لا يسأل عنه، هو أعلم مني وأكثر مني نفعا للأمة، فهذا دأب العلماء مع بعضهم البعض، فالعلم رحم بين أهله. ثانيا التعريف بالكتاب. يبقى احنا تكلمنا عن التعريف بالمؤلف، وقلنا ان التعريف بالمؤلف في 9 عناصر، 8 مطلوبين منا ان احنا نضبطهم جيدا ونحفظهم جيدا لانهم مطلوبين في الامتحان، والعنصر 9 اللي هو مواقف من حياة الشيخ المطلوب منها التأسي والاستفادة والقدوة، والعنصر 2 في التعريف بالكتاب. وكما قلت أنه هذا العلم، علم السير وعلم التراجم، علم هام جدا، لأنه إذا قرأت فيه تشعر أنك تعيش مع هؤلاء، وإذا قرأت كثيرا عن شخص ما تحب هذا الشخص، فكيف إذا كان هذا الشخص هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا التعريف بالكتاب. هذا كتاب مختصر في بيان عقيدة أهل السنة، واختصاره بطريقتين. الشيخ رحمه الله تعالى لم يذكر في هذا الكتاب جميع المباحث الموجودة في العقيدة، ولكن الشيخ رحمه الله اختصر على أهم المباحث، فكثير من المباحث العقدية لم تذكر في هذا الكتاب. ثانيا الاختصار في معظم مباحث الكتاب، لا يطيل النفس في المباحث التي ذكرها، ولكنه رحمه الله تعالى قد يعرض لرأي فرقة مخالفة مثلا في شيء ما، ويقرر الرأي الموافق لعقيدة أهل السنة والجماعة، ويقوم بالرد على هؤلاء. يعني مثلا في عصر من العصور، هنفترض مثلا خرجت فرقة وأنكرت شيء، مثلا أنكروا الإجماع، أنكروا عذاب القبر، أنكروا أي شيء من مسائل المجمع عليها عند أهل السنة والجماعة. في ثنايا الكتاب مثلا لو إنسان أخرج كتابا له، يقوم بالتركيز على هذه الجزئية التي أنكرها هؤلاء المخالفين، ويطيل النفس فيها، لأن هذه المسألة الحاجة إليها ماسة في هذه الفترة. مثلا إنسان أنكر عذاب القبر مثلا، أو أنكر ظهور المهدي، أو ظهور المسيح الدجال، إلى غير ذلك، يقوم المؤلف مثلا يذكر مباحث كتابه بطريقة عادية، ولكن في هذه الجزئية يقوم بضبط عقيدة أهل السنة في المسألة ويذكرها، ويطيل النفس في الرد على هذا المخالف وذكر الحجج في نقيض قوله. موضوعات هذا الكتاب: الكتاب من اسمه مثلا شرح أصول الإيمان، شرح الشيخ رحمه الله تعالى أصول الإيمان الستة في هذا الكتاب، وقبل أن يدخل في شرح أصول الإيمان الستة قدم مقدمة بين يديها، وهو أنه قدم مقدمة عن الدين الإسلامي وأركان الإسلام، ثم بعد أن ذكر أصول الإيمان الستة قام بعمل مبحث وهو أهداف العقيدة الإسلامية، وذكر أهداف العقيدة الإسلامية. طيب، ما أهم ما يميز هذا الكتاب؟ من مميزات هذا الكتاب سهولة العبارة، وهذا كما ذكر الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله تعالى أن هذا من دأب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أنه يذلل ويسهل العلم لطلابه. كان يقول قديما مثلا شرح مثلا الشرح الممتع بعد أن خرج كل أصبح يقرأ فيه وسهل زاد المستقنع مثلا على الطلبة، قبل الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين ما كان أحد يجرؤ على القراءة في هذا الكتاب من صعوبته إلا بشرح شيخ له. فهذا من عادته رحمه الله أنه يذلل ويسهل العلم لطلابه رحمه الله. سهولة العبارة، تقسيماته وعناصره واضحة تعين على ضبط الكتاب وحفظه. ثالثا، صلاحيته لعامة الناس. رابعا، صلاحيته لطلاب العلم المبتدئين كمدخل لدراسة العقيدة. خامسا، الاهتمام بذكر الثمرات والفوائد. بعد كل مثلا أصل من أصول الإيمان يقول لك الشيخ ومن ثمرات مثلا الإيمان بهذا الركن كذا وكذا وكذا، ومن ثمرات كذا يعدد لك. وهذا كان من دأب الشيخ رحمه الله تعالى في عدة كتب، مثلا الشرح الممتع أيضا كان يذكر فيه الثمرات، وشرح العقيدة الواسطية مثلا يقول لك الإيمان بهذه الصفة يثمر لك هذه الثمرات. وهذه الأشياء لما تأخذها هذه الثمرات من عالم، من محقق مدقق من أئمة أهل السنة، تكون لك كنزا. لكن لا يأتي إنسان جاهل مثلا ويأتي كل شيء يريد أن يعرف له ثمرة وعلة، طب إيه العلة من كذا يبقى كذا، إيه العلة من كذا، لا، هذا لا يجوز منه لأنه ليست له الأهلية لأن يبحث في هذا. وكان كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، البحث عن علل الأحكام نقص إيمان. يعني مش كل شيء أعمله في شيء إيه العلة من أني مثلا بغسل لغاية مثلا كوعي، مش ده مش كوعي طبعا، إيه العلة أن أنا بمسح الرأس كله، إيه العلة مثلا أن أنا أمسح أذني، إيه العلة أن أنا أمسح رأسي وأغسل رجلي، لا نبحث عن هذه العلل. يكون دأبه أنه يبحث عن العلل في كل شيء، لكن الشيخ رحمه الله تعالى كان يذكر الثمرات لهذه الأركان، وهذه الثمرات إذا أخذتها كما قلنا من عالم من أئمة أهل السنة تزيد من إيمانك. في آخر الورقة التي معنا أسئلة على الدرس. السؤال الأول، اذكر المقصود بعلم الرجال مع بيان أهميته. السؤال الثاني، اذكر ترجمة مختصرة للشيخ ابن عثيمين تحتوي على الآتي فقط. ترجمة مختصرة فيها الآتي فقط: اسمه ونسبه وكنيته، مولده، وفاته، أهم مؤلفاته. يعني أربعة عناصر فقط وليس الثمانية التي ذكرتها. اذكر أهم ما يميز كتاب شرح أصول الإيمان. إن شاء الله الواجب يحل، ويأتيني بإذن الله يوم الأربعاء القادم عليه الاسم فقط بإذن الله عز وجل، والواجب عليه درجات في الامتحان النهائي بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.